السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. النهاردة الحلقة رقم 22، حلقة في غاية الأهمية، حلقة بتتكلم عن الصراط وأهواله وفي نفس الوقت الصور المضيئة الجميلة اللي هتحدث على الصراط يوم القيامة. دايما يا جماعة لما نيجي نتكلم عن قبر أو يوم القيامة أو غيره، ياريت نبص على الجانب المشرق، ما يبقاش عينينا فقط على الجانب المظلم، ما يبقاش عينينا على عذاب القبر وبس وننسى النعيم، ما يبقاش عينينا على أهوال يوم القيامة وننسى أفراح يوم القيامة، ما يبقاش عينينا على الناس اللي هتعذب على الصراط وننسى الناس اللي هتنعم على الصراط. تعالوا نبدأ موضوع الصراط، هو موضوع في غاية الخطورة. بعد وزن الأعمال، وقلنا اللي هيتوزن العمل وصحائف الأعمال والعامل نفسه، العبد نفسه هيتوزن وهيوضع في الميزان يوم القيامة. ربنا يثقل موازيننا وموازيكم بالخير وبالحسنات يا رب العالمين. هيبان طبعا مين السعيد ومين الشقي، وخصوصا بعد تطاير الصحف، وجيه منهم من أخذ صحيفته بيمين، يا رب يجعلنا وإياكم منهم، ومنهم من أخذ صحيفته بشماله أو من وراء ظهره، ربنا ما يجعلناش منهم يا رب العالمين. ثم بعد ذلك يضطر الناس إلى الصعود على الصراط. يا رب سلم سلم. صراط حاجة صعبة قوي، ومفيش أكبر ولا أدل من إن النبي كما عند مسلم واقف على جنب الصراط وهو بيشوف الناس وعمالة بتعدي والمسلمين هم بيعدوا، وعمال يدعو ويقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. تعالوا نشوف الصراط ده قد ايه. الصراط عايزين نعرف الاول طبعا بدون تشبيه، نار جهنم الصراط منصوب من اولها لاخرها، بدون تشبيه، انا لا اقصد التشبيه، انما بس حبيت اوضح لك الصوره. نار جهنم محطوطه، ربنا يعافينا ويعافيك، والصراط منصوب من اولها لاخرها، على فوق نار جهنم تحتيه على طول النار. الصراط قد ايه، حجمه قد ايه، مش هقول طوله قد ايه لان انت هتشوفه دلوقتي طوله حاجه لا تخطر على قلب بشر. الصراط ادق من الشعره، ادق ارفع من الشعره واحد من السيف. تخيل حضرتك وانت حافي وعريان، ما هو لسه لم نكس لحد الان، لسه ما لبسناش كل ده. في ناس وقفت في أرض المحشر 50,000 سنة، وفي ناس وقفت 40 و20 و30 ألف، والمؤمن 3 ساعات في ظل عرش الرحمن. يا رب اجعلنا منهم يا رب. أكل من وجبة زيادة كبد الحوت التي أعدها مالك الملك ومالك الملوك، ثم شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مباشرة بعدها الميزان بقى وتطاير الصحف، ولازم يطلع على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. المؤمن والكافر والمنافق الكل لازم يعدي، بس الكافر مش هيعدي. تخيل بقى، وهقول لك المفاجأة دي لما اجي اشرح لك الآيات. يبقى المؤمن والمنافق هيعدوا على الصراط، والكافر هيروح فين؟ هقول لك دلوقتي. بس تعالى اوصف لك الأول شكل الصراط وحجمه قد ايه. هقول لك حديثين هيخضوك شوية، وانا مش قصدي ان انا اخضك، لكن عايز بس اوضح لك حجم الصراط قد ايه. ليه انا بوصف لحضراتكم الحاجات ديت؟ علشان بقول لك والله العظيم انا خايف عليك. عارف الاب لما بيقول لابنه يا ابني انا خايف انك تسقط، ذاكر بالله عليك، هو ما يقصدش انه يذكره بالسقوط على قد ما يقصد انه يقول له انا خايف انك تسقط يا ابني، نفسي اشوفك ناجح دايما. فانا عايز اقول من منطلق حب الانسان لاخوانه واحبابه في الله، ذاكروا، صلوا، عبدوا ربنا، اذكروا ربنا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كتروا من الصدقات، صلوا الأرحام، بروا الوالدين، اكرموا اليتامى، خليكم عندكم صدق ووفاء وإخلاص وحسن ظن بالله. خلينا عباد لله سبحانه وتعالى، خلينا من عباد الرحمن علشان نعدي من الأهوال دي كلها. لما الإمام أحمد بن حنبل يقول لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في الجنة، لما واحد شاف واحد بيضحك أي وعمال بيكهكه فبيقول له سبحان الله، أجاءك وعد من الله أنك قد مررت من على الصراط ودخلت الجنة؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ اصبر شوية لحد ما تعدي من على الصراط. النبي بيوصف في حديث رواه مسلم بيقول لي ان ربنا يوم القيامه هينادي على ادم عليه السلام، يقول له يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فسيدنا ادم هيساله نصيب النار قد ايه يا ربي؟ فيقول له من كل 1999 في النار واحد في الجنه. هنا تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أكيد خفتم، والصحابة برضو خافوا وقالوا للنبي في نفس الحديث، قالوا له وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ مين الواحد دوت؟ أنت قلت 999 هتبدأ بهم النار وفي واحد بس اللي هينجو. فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. يبقى يوم القيامة النار هتبدأ من كل 1000 على 999، ثم تبدأ بعد ذلك الشفاعات والناس تخرج من النار إلى الجنة. طيب الحديث الثاني، حديث رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، وركز معايا في الحديث ده، حديث عجيب جدا، أعجب حديث قرأته. النبي بيقول ضرس الكافر، وفي رواية ناب الكافر، الضرس أو الناب مثل أحد. فأول ما قريت الحديث اتخضيت، قلت يا خبر أبيض، ضرس واحد كافر يوم القيامة والفم عنده فيه 32 سن وضرس وناب، يعني بقه فيه 32 جبل أحد، طب ازاي دي تركب ازاي؟ قال لك اسمع بس بقية الحديث وانت تعرف. النبي قال ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده تخن الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم، المكان اللي هيقف فيه في جهنم، وفي رواية وما بين منكبيه. خد بالك بقى ده اللي هيوضح لك كل حاجة. قال لك وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. يا رب احفظنا يا رب. ايه ده؟ والله لولا صحة الحديث ما كناش نصدق حجم الكافر. يا حبايب قلبي الله يعافينا وعافيكم، في النار أدي من مكة للمدينة كم كيلو؟ 450 كيلو. شيخ محمود الكلام ده صحيح؟ والله العظيم صحيح، حديث رواه مسلم والترمذي. حجمه في النار ما بين مكة والمدينة، كل كافر يبقى حجمه في النار 450 كيلو. طيب والبشر قد ايه؟ مليارات، والمليارات دي مرصوصة جنب بعضها، وفوق المليارات ديت وكل واحد حجمه من مكة للمدينة، فوقهم منصوب الصراط. شفت الصراط قد ايه؟ ده لو كان الصراط من مكة للمدينة بس كانت تبقى مصيبة، أمال لما يكون قد من مكة للمدينة مليارات المليارات. بس أبشر لو إن لأنك أنت لو كنت من أهل الإيمان. يا الله يا رب يا رب يا رب، لك الحمد يا رب على نعمة الإيمان والتوحيد. يا رب يا رب لك نعم، لك الحمد يا رب على إن أنت أنعمت علينا إن إحنا نصلي ونعبدك يا رب، وإن إحنا نبر أبائنا وأمهاتنا ونصل الرحم، وإن إحنا نعمل الخير يا رب، وإن إحنا ندعو إليك يا رب العالمين. ده مقامنا وده مقامكم عند الله يا مسلمين. اللي قاعد قدامي دلوقتي بيسمع قال الله قال رسول الله، ده مقامك عند ربنا والله، وأبشر بكل خير. أبشر، تشوف الصراط اللي بالحجم ده، تخيل مليارات تحت الصراط مرصوصين جنب بعض، وكل واحد كما بين مكة والمدينة، يعني اضرب أعداد، أقسم بالله أكبر كالكوليتر على وجه الأرض، أكبر آلة حاسبة، ما تجيب الرقم، ما تجيبش، عقلك ده يتوه. ومع ذلك لو كنت مؤمن تمر على الصراط ده كالطرف، بص العناية، شفت أنا طرفت بعناية الطرفة دي كده أنت عديت. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالراكب المسرع، وآخرهم يزحف على بطنه زحفا. سلم يا رب. قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اسمع بس الحديث الأول ده، حديث رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجسر، الجسر الصراط، فيجعل بين ظهراني جهنم، فوق جهنم. قالوا يا رسول الله وما الجسر؟ الجسر ده الصراط، اوصفه لنا. قال مضحضة مزلة، حاجة كده في تخن أقل من شعرايه فبيزحلق، تتزحلق عليه لأنه رفيع جدا. قال مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء تكون بنجد يقال لها السعدان. إيه معنى كلام النبي عليه السلام؟ عايز يقول لك ان الصراط رغم ان هو رفيع وادق من الشعر واحد من السيف، بس وانت معدي لو ما بتصليش كلوب الصلاه يصطادك وينزلك في النار، ربنا يعافيك. عقيت امك وابوك كلوب العقوق يصطادك. كنت مش امين كلوب الخيانه يصطادك. لو ما كنتش بتصل الرحم كلوب قطيعه الرحم يصطادك. لو ما كنتش بتاكل حلال وبتاكل حرام كلوب الحرام يصطادك. كل غلطة وكل ذنب وكل معصية كنت بتعملها ليها كلوب متثبت في النار وطالع فوق الصراط. تعمل حاجة غلط الكلوب يصطادك وينزلك. ما تعملش حاجة غلط أو عملت غلط بس تبت، تحدي، ولا كلوب يقرب لك ولا حاجة تيجي جنبك خالص ولا حاجة تأذيك أبدا، وتعدي كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع وآخرهم من يزحف على بطنه زحفة. تعالوا نكمل وصف الصراط ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا حبايب قلبي نكمل وصف الصراط. قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها. محدش مش هيعدي، كان على ربك حتما مقضية. بس أبشروا يا أهل الإيمان، قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. يا سلام. إيه المقصود بالورود؟ وإن منكم إلا واردها، هو لابد من الورود، ثم إذا كان هناك ورود لابد من الصدور. وردت لابد أن تصدر وتخرج من المكان دوت. فورود المؤمنين هو مرورهم على الصراط. منهم من يمر كالبرق وكالطرف وكالريح وكأجاويد الخيل. إنما ورود الكفار هو دخولهم النار. يبقى المؤمن اللي زي حالات حضرتك واللي زي حضرتك ورود النار وإن منكم إلا واردها، أنه هيعدي من فوق النار. وده من رحمة ربنا برضه. عارف ليه؟ لما تعدي من على الصراط، طبعا أنت هتعدي كالطرف أو كالبرق أو كالريح، مش هتاخد بالك قوي، بس حتى لو خدت بالك هتقول الحمد لله إن أنا شفت النار اللي ربنا نجاني منها، عشان تعرف نعمة ربنا عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول المولى عز وجل: وإن منكم إلا واردها، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال: يرد الناس النار ثم يصدرون، يعني يعدوا من على الصراط، ثم يصدرون عنها بأعمالهم. اسمع بقى: فأولهم كلمح البصر. الله يا رب اجعلنا منهم يا رب، ما نشوفش بقى لا نار ولا حاجة ولا كلاليب ولا خطاطيف ولا حاجة تقرب لنا مع الدين زي البشوات. ولسه هوصف لك مشهد دلوقتي يرد الروح، عشان في ناس أنا سامعهم بيقولوا احنا خوفنا قوي، هترد الروح دلوقتي لما تسمعوا الكلام اللي جاي. فمنهم من يمر، فأولهم كلمح البصر، ثم كمر الريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرحال، ثم كمشيه. الله. يبقى إذا الناس بتتنوع على قدر إيمانهم. طب ما تخلي إيمانك في القمة، هي كده. من أراد أن يكون في أعلى درجات الجنة يوم القيامة فليكن في أعلى درجات الإيمان والطاعة في الدنيا. أختي نفسها تلبس حجاب، لبسته إيه؟ بنطلون وبلوزة وحتة شرب. طب ما أنا ارتقي شوية، ما دام عايزة تعدي من على الصراط ارتقي، اتقدمي شوية. يلا بعدها ان شاء الله جيبه واسعه، بعدها جلباب، بعدها خمار، يلا تقدمي عشان ربنا يكرمك وتعدي من على الصراط. تعالوا نشوف ايات اغرب من الخيال، من اروع ما تقرا. طبعا القران كله في غايه الروعه، لكن الايات دي توضح لك موضوع الصراط بشكل خطير. قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. الله الله الله على المتعة وعلى النعمة. يوم ترى المؤمنين، يعني كأنه بيقول له انظر انظر بعينك، شوف كأنك شايفهم دلوقتي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ايه؟ يسعى نورهم. ايه نورهم ديت؟ قال لك خد بالك قبل ما نطلع على الصراط مباشرة في مكان هتقسم فيه الأنوار بين مين وبين مين يا جماعة؟ بين المؤمنين والمنافقين. الله والكفار مش هياخدوا نور؟ قال لك لا. ليه؟ قال لك اصل الكافر مش هيطلع على الصراط. الكافر لان كفره واضح، بمجرد ما يجي يوم القيامه بيلقى في النار. بعد ما يقف في ارض المحشر 50,000 سنة يترمي في النار، ما يعديش من على الصراط. طب ليه المنافق هيعدي مع ان المنافق اسوأ من الكافر؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ده كلام ربنا سبحان الله. قال لك لان المنافق كان امره ملبس على المؤمنين، كان يظهر الايمان ويبطن الكفر، فربنا سبحانه وتعالى يريد ان هو يطلع على الصراط عشان يتفضح امام المؤمنين على الصراط. الله، يقسم الانوار. قال ابن مسعود: فمنهم من نوره كالشمس، يا رب اجعلنا منهم يا رب، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخله، ومنهم من يكون نوره، الثلاثه الاولين دول المؤمنين، ومنهم من يكون نوره على قدر ابهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة. فبعد ما تتقسم الأنوار طبعا مش بالتساوي، المؤمنين في منهم الشمس وشه ده شمس ما شاء الله، والتاني وشه زي الجبل منور وزي النخلة المنورة، وبعدين ومنهم من يكون نوره على قدر إبهام قدم، ده المنافق. يطلعوا على الصراط، أدق من الشعرة، حد من السيف، مسافة لا تخطر على قلب بشر ولا أكبر كالكوليتر في الدنيا يجيب حساب طول الصراط. فيمرون. قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والملائكة فوقهم تقول لهم إيه؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. ده المشهد الأولاني. بص المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. إيه اللي حصل؟ المؤمنين لما طلعوا انوارهم ما شاء الله منوره الدنيا كلها، منوره الصراط، انما المنافق نوره انطفأ فمش شايف. طب ليه مش شايف ليه؟ قال لك لان النار اوقد عليه 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الان سوداء وقاتمه ما حدش شايف منها حاجه لانها مظلمه. فالمنافق نوره اطفى فوقف على الصراط، فبينادي على المؤمنين: انظرونا. انظرونا يعني انتظرونا، أو انظرونا أي انظروا إلينا حتى نرى في آثار نور وجوهكم. قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. التمسوا نورا فين؟ من مكان من الاتنين، المكان اللي اتقسمت فيه الأنوار قبل ما نطلع على الصراط، وده رأي، والرأي التاني ارجعوا للدنيا مرة تانية، فالأنوار بتاعتنا دي أنوار العمل الصالح، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قالوا له: ده الأنوار ديت جايين بها من الدنيا من أعمالنا الصالحة، ارجعوا مرة تانية للدنيا هاتوا النور دوت. يبقى قبل ما نسيب الدنيا عايزين ناخد منها النور. صلي يا عباد الله، نعبد ربنا، نحب ربنا ونتبع نبينا، عشان نيجي يوم القيامة نلاقي النور ده على الصراط. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. الله، لما ربنا لقى المنافقين عم يتحايلوا على المؤمنين عشان يدوهم شوية نور أو يمشوا معهم عشان يشوفوا في نورهم، راح ضارب ما بينهم سور اللي هو سور الأعراف، خد بالك. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافقين، والنداء لم ينتهي. ينادونهم: ألم نكن معكم، مش كنا معاكم، مش كنا بنصلي معاكم، كنا موجودين معاكم، بس دول منافقين كانوا يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر، ألم نكن معكم؟ فالمؤمنين هيقولوا لهم: بلى. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، شكيتم في آخر ولا مفيش، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، القيامة، وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان، الحكم النهائي من عند الله. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، الكلام للمنافقين، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق المشهد الأول والثاني، وينادي علينا الحق جل وعلا من فوق 7 سماوات ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وعشان ما تيأسي لو قلبك مات أو مرض، الآية اللي بعدها ربنا بيقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله، شفت ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لك ده من كمان رحمة ربنا، بيذكر لك المشاهد دي في القرآن عشان يقول لك احفظها، احفظها عشان تيجي يوم القيامة تنجو، عشان تستعد من الدنيا وتيجي يوم القيامة تنجو من هذه المشاهد. الناس هتمر على الصراط ازاي؟ قلنا: كالبرق وكالرعد وكالريح كأجاويد الخيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: المؤمن عليها كالطرف على الصراط، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب. خد بالك، قال: فناج مسلم، اجعلنا منهم يا رب، سينجو ويسلم من أي أذى، لأن احنا قلنا النار عليها إيه؟ الصراط عليه كلاليب وخطاطيف ويعني عذاب، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فناج مسلم، اللي هو ربنا يا رب يجعلنا وإياكم منهم، اللي هو هيمر زي الطرف، مفيش ولا قلوب هيلحقهم، واللي يمر كالبرق، واللي يمر كالريح، واللي يمر كأجاويد الخيل. فناج مسلم وناج مخدوش، كلاليب هتخربشه وتبهدله وينزل ويطلع وينزل ويطلع. والنوع الثالث: ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم، ده حديث البخاري، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فضل حاجة واحدة بس أذكر لكم، آخر واحد هيمر على الصراط، والحديث رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة يقع، وتسفعه النار مرة، تطلع النار تلسوعه شوية، حتى إذا ما مر من على الصراط، الراجل ده يعني ماشي على مهله خالص، آخر واحد يعدي من على الصراط، فإذا ما مر من على الصراط، شوف بقى بعد كم ألف سنة بقى، ده الصراط شوف عامل إزاي، فإذا ما مر من على الصراط نظر إلى النار وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا من الأولين ولا الآخرين. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وأبويا وأمي وابني وبنتي وحبيبي، كل ما الصراط هيضق علينا في الدنيا، كل ما هنضيق على نفسنا الشهوات، كل ما هنلاقي الصراط يوم القيامة واسع. ودي معلومة جديدة، الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، لكن في ناس من إيمانهم بالله ربنا هيوسع لهم الصراط لدرجة أنه ممكن يبقى في حجم الشارع. تصدقوا الكلام ده؟ الصراط يوسع في الآخرة لما أنت تضيق على نفسك الشهوات في الدنيا. الحاجة الأخيرة: على قدر طاعتك لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر طاعتك لله سبحانه وتعالى هتلاقوا الأنوار يوم القيامة على الصراط. يا رب عدينا من على الصراط كالطرف وكالبرق وكالريح يا رب العالمين، عشان نعدي بسرعة، وبعد الصراط ما نعديها نلاقي مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا، هقولها لكم إن شاء الله الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.